ثم بعدما رجع موسى إلى قومه وجدهم يعبدون العجلة غضب غضبا شديدا وألقى الألواح من يده. ثم إن الله عز وجل أمره أن يخبرهم إن أراد التوبة أن يقتلوا أنفسهم. ثم إن موسى عليه السلام استأذن ربه سبحانه وتعالى أن يلاقيه بجماعة من بني إسرائيل ليتوبوا إلى الله عز وجل، واختار من قومه 70 رجلا وذهب لميقات ربه سبحانه وتعالى. فلما ذهب إلى هناك طلب القوم من موسى أن يسمعهم كلام الله عز وجل، فطلب منهم أن يقتسموا ويتطهروا ويقتربوا. هذا الكلام في طور سيناء، وترك موسى قومه هناك مع هارون. فلما أراد الله أن يكلم موسى وكلمه أنزل عليه الغمامة، وسجدوا فسمعوا كلام الله لموسى، سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى لموسى. الله لم يكلم أحدا إلا موسى في هذه الدنيا، ما كلم أحد أبدا، وهؤلاء ما كلمهم الله، لكن سمعوا كلام الله، سمعوا كلام الله. وسماع كلام الله يسمعه مخلوق، الملائكة سمعوا كلام الله، الملائكة يسمعون كلام الله. ثم بعدما انتهى كلام الله سبحانه وتعالى مع موسى قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، من عدوه وعنادهم وكبرهم. واليهود مشهورون بالكبر، فيهم قتل الأنبياء ورد الحق، بخلاف النصارى فيهم ضلال، فيهم ضلال والعياذ بالله، يؤلهون المخلوقات، وأولئك فيهم كبر، يرفضون حتى ما جاء عن الأنبياء من صحيح القول ويقتلون الأنبياء. قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال ما الذي أصابكم؟ لم تسمعوا كلام الله؟ قالوا ما لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وإذ قلتم يا موسى، خطابهم ما قالوا يا نبي الله، سوء أذبهم لم يقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله، قالوا يا موسى لن نؤمن لك. فرقنا في شعب الإيمان بين قول المرء آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقوله آمنت للنبي، إذا عديتها بالباء بمعنى صدقت به أنه رسول من عند الله مبتعث مرسل، وإذا قلت آمنت له بمعنى صدقت بما جاء به، فإذا عديت الإيمان بالله بمعنى التصديق بما جاء به من كتاب ورسالة، وإذا قلت آمنت به أقررت أنه هو رسول. فهم لم ينكروا رسالتهم، واضح، لكن أرادوا أن ينكروا ما جاء به إما من الكلام أو غيره. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن لك، لن ولا كلاهما أداتي نفي، تدخلان على المضارع فينفيان المستقبل. واختلف أهل العربية أيهما أبلغ في النفي، لن أو لا، بعضهم رجح لن وبعضهم رجح لا، لكن قول من يقول أن لن بالتأديب ليس صحيح، لن تنفي ونفي قد يكون آكل لكن لا تفيد التأديب، إنما قال بعض الفرق التي خرجت عن جماعة المسلمين وجعلوا كلمة لن تفيد نفي المستقبل على التأديب، وأخذوا منه أن الله سبحانه وتعالى حين قال لموسى إن سأل موسى ربه ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، فقالوا هذه نفي المستقبل على التأديب، ليس كذلك، إن كثير من الآيات هي نفي لن وتدل على أنه ليس للتأديب إنما هو مؤقت، لكن فيها جار التأكيد، فاختلفوا أيهما آكد لن ولا لا، هذا خلاف بين العربيين. فالشاهد قالوا لن نؤمن لك، أي لن نصدق بما جئت به حتى حرف غاية، كما تقول إلى حرف غاية، والفرق بين الغايتين أن إلى غالبا تدل على منتهى الشيء لا يكون فيها ما بعد إلى، تقول سرت حتى سرت إلى مكة، سرت من بغداد إلى مكة، فهل مكة كلها داخلة في السير ولا جزء منها؟ والصواب أنه جزء منها أو عند أطرافها، لا يشترط دخول مكة فيها، واضح هذا؟ لذلك قالوا فاقتلوا أيديكم إلى المرافق المرافق داخلة اليدين، ولا المشروط أنه إلى حد المرفق؟ فمن قال أنه مشروط إلى حد المرفق قال لما كان هذا المشروط يتعذر التحقيق من إيجاده ولا يتم الواجب إلا عند عند عند عند المرفق، فلا بد من إدخال المرفق في الشرط يتأكد لسانه يطمئن. عرفنا هذا إطلاق حتى الجارة التي تجر، حتى لها معاني، قد تكون جارة وقد تكون عاصفة. إذا كانت معنى الجارة التي هي غاية فما بعدها يكون جزء مما قبلها، ما بعدها يدخل فيما قبلها. فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أي لن نقر بما جئت به من عند الله، ويستمر جحودنا وإنكارنا وعدم إقرارنا إلى غاية أنك ترين الله عيانا نراه بأبصارنا، لغاية المكابرة وغاية الجهد. يعلمون أن هذا لا يتم لمخلوق في هذه الدنيا، مع ما جاء من الآيات العظام التي تدل على أن ما جاء بها إنما هو رسول حق، وأن الذي جاء به لا يقدر عليه بشر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، كضرب البحر بالعصا وانفراق 12 طريقا كل طريق كالجبل العظيم، كونهم يرون أن عدوهم فرعون يغرق وأنهم يرثون الأرض من بعده، آيات عظام جدا. ومع ذلك المكابرة قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. جهرا يعني عيانا، مكاشفة، ما يكون بيننا وبينهم حجاب. كلمة جهرا أتوا بها حتى لا يقول أنك أريتنا إياه بمناما ولا خيالا ولا تمنيها، لابد أن نراه بإحساس البصر. وإن قلتم هذا جاء في معرض الإنكار، وإن كانت الآيات في معرض الامتنان، لكن ليبين لما كان السؤال عظيما يترتب عليه عقوبة عظيمة جاء الله ممتنا بها، أن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم بعدما أماتهم بسبب هذا القول. فإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الثالث تسبيب، أي بمجرد هذا القول كان سببا لوقوع تلك الصاعقة. صاعقة كل ما يتسبب في صعق الإنسان، والصعق هو ذهاب قوة الحواس من الإنسان، ليس موتا إنما هو شبيه بالموت، وقد يكون موتا، واضح؟ إن العامة جعلوا الصاعقة بما ينزل من السماء أثناء المطر من البرق الشديد، يخرج منه نار يحترق بعض الناس، هذه تسمى صاعقة. لكن ليست الصاعقة محصورة في هذه، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، لأن قال سبحانه وتعالى وهو شديد المحال. هذه صحيح هي صاعقة، تسمى هذه صاعقة، لكن كل ما يتسبب منه صعق الإنسان، أي دوخته وإسقاطه مقطيا عليه فاقد الوعي تم صعق. ولذلك النفخ، نفخ الصوت، إحدى النفخات الثلاث، نفخة تسمى نفخة الصعق. إذا سمعوا ذاك الصوت العظيم، صعق الصوت العظيم، إن إسرافيل التقي مصور فينفخ فيه يصعق الناس فيموتون. فأول من يفيق موسى عليه السلام، أو أنهم يصعقون فلا يكون لهم إحساس. فالشاهد الصوت العظيم والرجفة والمفاجأة من هول الموقف أو من الرؤية التي هي تكون بحثة وبغتة، أو مما يدخل الإنسان من رعب المفاجئ، بعض الناس لا يتحملون بمجرد ما يسمع الخبر السار جدا تصعق فيخر مغشيا عليه، وإذا سمع خبرا الشديد الألم كذلك يفقد وعيه ويصعق. وبعض الناس لا يصعق إلا من صوام وكوارث ومصائب. فالشاهد أن الصاعقة ليست بالضرورة هي النار التي تحرق من السماء، لا، كل ما يصعق من الإنسان. فالله عز وجل فأخذتكم الصاعقة، الأخذ بمعنى التناول، وهنا بمعنى البطش، أي أنه أخذتكم الصاعقة أخذا شديدا. لما قال سبحانه وتعالى صاعقة لم يبين ما هذه الصاعقة، فهي صيحة رجفة وإن كانت الآيات الأخرى تبين أنها رجفة، أنها كانت رجفة شديدة. الشاهد أن الله أرسل عليهم صاعقة فماتوا، وكان موتهم يبدو أنه في تسلسل، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول وأنتم تنظرون، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ما الذي يحل بكم. هذا الآيات قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يرون كيف يحل بهم الموت فماتوا. ثم بعد قلنا هنا موت، ولا الأصل الصعق ليس بالضرورة يكون موتا، وإنما قلنا هنا موت لأن الله عز وجل ذكر بعده ثم بعثناكم من بعد موتكم، فدل على أنهم ماتوا. موت صحيح يعني فيه إزحاق الروح وفيه خروج الروح من الجسد، واضح هذا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول المفسرون أنه بعدما جاءت الصعقة فماتوا بعد ذاك الطلب الذي فيه عناد وفيه تعنت، ظل موسى يلح على الله عز وجل ويدعوه أشد الدعاء. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الشاهد أن موسى دعا ربه قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، هذه قدرتك وما تفعله بعبادك وأنت عزيز حكيم، لكن يا الله هكذا يقول في المناشدة ما الذي أقوله لبني إسرائيل وأنا اخترت أحسنهم اخترت أحسن من يكون فيهم أفضلهم وخيرهم، إذا ماتوا هؤلاء فما الذي أفعله مع بني إسرائيل؟ فما زال يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح في دعائهم حتى أحياهم الله عز وجل، فأحياهم وهم ينظرون كذلك كيفية إحيائهم، يحيون جماعات الجماعات. ثم بعثناكم البعث يعني الانتشار، أن الله نشرهم بعد موتهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قلنا الشكر كلمة لعل الأصل فيها الترجي، وقد يكون فيها أحيانا الخوف من حصول شيء، الإنسان بين رجاء وخوف، بين رجاء وهو تحقيق الشيء وبين خوف من عدم حصوله. الله عز وجل يعلم ما الذي يحصل ويعلم ما الذي لا يحصل، فليست لعل في حق الله إلا بأن تكون معناها الإبهام، وإن الله يعلم سبحانه وتعالى لعلكم تشكرون، يعلم من يشكر منهم ومن لا يشكر، فأخفى الله سبحانه وتعالى ذلك وجعلها مبهمة. أو يكون لعل في حق المخلوقين، أي لعل ذلك في حقكم أنكم تهتدوا ترجون من ذلك تشكرون الله عز وجل على ذلك الإحياء وتشكروه سبحانه وتعالى. اسمعوا ما الذي يقوله ابن عطية في هذا التفسير. نعم. قرأنا ولا لا؟ ما قرأنا هذا؟ إلا قرأنا قرأنا هذا خلاص. ثم بعدنا لكم بعد ما قلتم يا موسى لن نؤمن لك ما قرأنا هذا. وقوله تعالى قلتم يا موسى من السبعين الذين اختاروا موسى واختلف في وقت الزيارة فحتى أذكروا المفسرين ذلك بعد عبادة العلم اختارهم ليستغفروا لبني إسرائيل، وحتى النقاش وغيره أنه اختارهم حين خرج من البحر وطلب منه وطلب للميعاد، والأول دل على ان موسى لا يعني القرآن ذكر ان موسى عليه السلام لاقى ربه مرتين، المرة الاولى حين ذهب لأخذ التوراة، والمرة الثانية حين ذهب هو وبعض قومه لأجل أن يعلنوا ندمهم وتوبتهم إلى الله عز وجل مما عبد بعض بني إسرائيل العجم. نعم. وكتب السبعين أن موسى صلى الله عليه وسلم لما رجع من تكذيب الله ووجد العجم قد عبد قد عبد، قالت له طائفة ممن لم يعبد العجم نحن لم نكفر ونحن أصحاب، ولكن سمعنا كلام ربك فأوحى الله إليه أن اختر منهم 70 شيخا فلم يجد إلا 60، فأوحى الله إليه أن اختر من الشباب 10 ففعل فأصبحوا شيوخا، وكان قد اختار 6 من كل 6 فزادوا 2 على 70 فتشاحوا في من يتأخر، فأوحى الله إليه أن من تأخر له هذا كلام مما حقي مما ليس له سند صحيح، نسمعه فلا نصدقه ولا نكذبه، لو كذبناه قد يكون صحيح ولو صدقناه قد لا يكون صحيح، لكن ما جاء عن بني إسرائيل مما لا يخالف نصا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نحدث كما قالوه، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا يصح أن نصدقهم ونكذبهم فيما ليس عندنا فيه نص، هكذا القصة يقال بها. نعم نقرأ. وذهب موسى عليه السلام 70 بعد أن أمره أن يتجنب النساء 3 ويغتسل في اليوم الثالث، فسلفها هنا على ومضى حتى أتى الجبل وألقي عليه الرماد، قال النقاش وغيره خشيت السحابة وحيل بينهم وبين موسى عليه السلام بالنور فوقعوا سجودا، قال السدي وغيره وسمعوا كلام الله يأمر وينهى فلم يطيقوا سماعه واختلطت أذهانهم ورغبوا أن يكون موسى يسمع ويعبر لهم، ففعل فلما فرغ وخرجوا بدلت منهم طائفة ما سمعت من كلام الله، فذلك قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فيحرفونه واضطرب إيمانهم وذلك قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، لا ليس صوابا، ليست هذه الآية في هذه المعنى، الجماعة الذين سمعوا كلام الله لموسى قال ما استطاعوا أن يسمعوا الكلام ويفهموه لقوته، يعني قوة كلام الله لموسى، الله جعل في موسى من القوة ما يستطيع أن يتحمل ذلك الكلام، هم لم يطيقوه وتشوش واختلط أذهانهم، ولذلك قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، ليس كذلك، يسمعون كلام الله أي التوراة يقرؤونها يقول سمعت كلام الله إما من التالي أو من قراءتك القرآن، وهكذا الله أشار هنا يسمعون كلام الله أي يقرؤون التوراة ويسمعونها من أخبارهم، لا أنهم سمعوا كلام الله مباشرة من موسى ثم يحرفونه، لا ليس كذلك، إنما بيناه حتى لا يقال أنه أن هذا صواب. نعم. ولم يصدق وامتحنه الله بذلك فقال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ولم يطلب من الرؤية محالا، قال لم يطلب من الرؤية محالا، يعني ما معنى المحال؟ المحال الذي لا يوجد ولا يكون ولا يصف وليس شيئا، واضح؟ لكن الذي يمكن أن يكون يسمى ممكن، في شيء يسمى ممكن وشيء يسمى محال، المحال ما لا يتصور ولا يتخيل وليس شيئا، عرفت هذا؟ وأما الممكن هو غير موجود لكن يمكن، لو تخيل إنسان طائر من ذهب يطير وهو مخلوق من ذهب يمكن هذا، ليس محالا، قادر أن يفعل الله ذلك، قادر أن يفعل الله ذلك، واضح؟ لكن لو قال القيامة تقوم قبل وقتها هذا محال، هذا لا يكون، واضح؟ لو قال يستطيع الله سبحانه وتعالى يجمع الناس كلها في أجسادهم وقدرتهم في علبة صغيرة كالبيضة ف بل هذا شيء لا يتصور، ليس بشيء، لأن هذا محال، والمحال ليس بشيء بمعنى لا يوجد، هذا أمر باطن لا يتخيل وليس موجود، لا يوجد، ما لا يوجد لا يقال أخبر الله عليه. يقول إن الله على كل شيء قدير، وهذا ليس بشيء، الشيء هو الموجود سواء كان معدوما أو يخلق، وما ليس بشيء هذا محال، لا يتصوره العقل ولا يكون موجود. عرفت هذا اللي ما عرفت يعني. لو قال إنسان اجمع لي نصف بحر من نار ونصفه من ماء واخلط بينهم، هذا محال، لأن الماء النار تطفئها الماء ولا يسمع ماء ونار، ما يكون هذا، ليس بشيء هذا، واضح؟ المحال ما لا يمكن ولا يوجد. فأنت تتصور أن القيامة قبل وقتها، وأن إنسانا طوله طول السماوات والأطول السماوات يسمع الوحي، هذا لا يتصور ولا يكون، هذا شيء يعتبر محال. أما الممكن يقال عنه ممكن وإن لم يكن يوجد، وإن إذا شاء الله إيجاده قد يوجده، وإذا شاء لم يجد لا يوجد لا يوجد. فلما قال الرؤيا هنا علم بنو إسرائيل أن الرؤيا طلبها ليس محالا، بمعنى أنها جائزة الوقوع، يعني الناس يمكن أن يروا ربهم، لكن في الدنيا لا يمكن، فاضح؟ لكن في الدنيا لا يمكن. فمن قال أنها في الدنيا محال صحيح، من أراد أن يقول أنها في الدنيا محال صحيح، ومن أراد أن يقول الرؤيا مطلقة محال يقول لا غير صحيح، الرؤيا ممكنة الوقوع، يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ شكرا. فأخذتهم الرجفة، قال فأخذتهم الرجفة، دل على أنها ما هي صاعقة حر، ليست نارا. الآية تفسر الآية، كتاب الله يفسر كتاب الله، لكن فأخذتهم فاحترقوا مو صحيح، ليست هي نارا. نعم. وقال قتادة ماتوا وذهبت أرواحهم فرحت لاستيفاء أجالهم. البقرة ذكر فيها عجائب، في عدة آيات تبين أن آيات الله ومعجزاته حصلت في الكون بالإماتة والإحياء، منه هذه القصة التي مرت علينا، الذين طلبوا رؤيا أماتهم الله عز وجل. وفي الآية الأخرى وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. فالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. في عدة آيات في سورة البقرة فيها أن الله عز وجل أمات أناسا ثم أحياهم، أولها هذه. نعم. قال قتادة ماتوا وذهبت أرواحهم وخرجوا لاستيفاء أجالهم حين حضروا في ذلك الدنيا جعل موسى يناشد ربه فيهم ويقول أي ربي كيف أرجع إلى بني إسرائيل فيهلكون ولا يؤمنون بي أبدا وقد أخذت خرجوا معي وهم الأخيار. قال القاضي أبو محمد رحمه الله يعني وهم بحال الخير وقت الظهور. وقال قوله الآيات اللي بعدها. قوله عز وجل: ثم بعثنا من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه كذلك الآية فيها ذكر الله فيها سبحانه وتعالى إحدى النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل، قال: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول سبحانه وتعالى: وظللنا، أي اذكروا حين ظللنا عليكم الغمام. الغمام ظللهم، متى كانت هذه الظلة التي ظللوا فيها؟ ولا تقال فلان وقع عليك، يعني ظلله الله بالغمام إلا يقع.